أول مرة بيحصل بينا سلام، أول مرة بيطر بينا كلام، ربنا يستر نخرج منها سلام. خلى الحجر ينطق خلاني أحس الحجر.